يقول إن بعض المشترين لا يساوم في البيع والشراء، فماذا إذا بعنا على أولئك بسعر يختلف عن المساومين؟ الواجب أن يباع بشيء واحد يكون في المعروف، ولا يشتغل بأهل الجاهلين وغفلة الغافلين. أما إذا كان السعر على شيء واحد معروف ولكنه نزل لهذا من أجل محبته له أو صدقته له أو فقره أو ما أشبه له، والمال ماله، فسامح بعض الناس إلا السعر معروف، السعر عنده للعموم 10، ولكن قد يسامح بعض الأصدقاء أو بعض الفقراء فيبيع بـ9 أو بـ8، هذا لا بأس. أما أنه يستغل الجهلة والمغفلين فيبيع ما سعره 10 بـ12 بـ13 بأكثر لأنهم لا يكاسبون، هذا لا يجوز. الواجب أن يبيع عليه بالسعر الذي يبيع على الناس. نعم. جزاكم الله خيرا. أيضا أسأل عن بيع السلعة الأغلى مع أن هناك سلعة أرخص منها تؤدي نفس الغرض. كيف ما تقدم هو يبين هذا وهذا، يصلح للراغب حال السلعتين وفائدة السلعتين وقيمة السلعتين حتى يكون مستوي على بصيرة، إن شاء أخذ هذا وإن شاء أخذ هذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.